من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. Voilà.